النفوس كده، في نفوس، في نفوس يغلو فيها الرحمة، فهو كل آيات الرحمة والإحسان والجنة والنعيم بتؤثر فيه جدا، وآيات الجهاد والقتال والعذاب والعقوبات دي ما هو مش شايفها أصلا، مش هيشوفها. وفي ناس العكس، هو أصلا شخصية قوية صلدة، فكل آيات الشدة والقوة والعقوبات دي بالنسبة له، العذاب ده بالنسبة له يعني إيه، هو متأثر لغاية ممكن يغمى عليه. لما تكلموا بقى عن رحمة ربنا وعن حب ربنا وعن عواطف، ولا شايف الكلام ده خالص. في واحد تلاقيه بيأثر في جواه، أكتر حاجة بتأثر فيه القرآن المفتاح والآيات الأحكام، ويقول لك شوف شوف عظمة التشريع وشوف الحكمة، هو مفتاح العدل. القرآن بيخاطب الجميع، والآية اللي مش هتخبطك هتخبط اللي وراها تجيبك. عشان كده أنت لما بتقرأ في أي كتاب أنت بتبحث عن الكتاب اللي يوافق نفسك. لما بتقرأ القرآن، القرآن بيهرسك، عارف هو أشد وطئا، بيهرسك فعلا، عارف يعني بتحس ان انت في بولدوزر ماشي على نفسيتك كده، بولدوزر يعني انت ايه، وبعدين يجيبك الناحيه دي، فانت ايه تلاقي في حته طلعت كده، يقوم هو جاي وهو رجع تاني. يعني اللي ما جابوش هو رايح بيجيبه هو جاي. يعني اللي بيتبع القرآن مش هيبقى عنده نفس فعلا، يعني ان انت اصلا كل ما تيجي تطلع هتلاقي ايه بتقوم جاي ايه منزلك تاني. هو ما فيش الا رب وعبد، الدنيا امتحان، حقائق واضحة في غاية الوضوح. انت دلوقتي في الامتحان، رب وعبد، في رب بيراقب وبيسمع وفي عبد بيعمل. اصلا انا شايف نفسي، هتلاقي نفسك بتتدك كده، ايه اعمل كذا، طب انا جيت اعملها عملت مشكلة، تلاقي الآية تانية بتعالجها. عشان كده ربنا بيقول الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، يقولوا لم يجعل فيه عوجا، يقول لم يجعل له عوجا، يعني لم يجعل لأثر القرآن في قلوب الخلق عوج. يقول له بس أنا خايف أفهم القرآن أضل، قال له ما تقلقش أنت مع القرآن مش هتضل، قال له ما أنا ممكن أضل فهم آية، قال له ما الآية وراها هتظبطك، يعني أنت بس تتبعه. في ناس بتخاف تبص في المصحف، يقول لك لا لا لا أنا أبتدع، أنا خاف أبص في المصحف. يا حبيبي هو ربنا نزل القرآن خطاب للعالمين، يعني تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أنت مش بتجمع القرآن حاجة. طب انا هتتبع الايه دي، طب انا يمكن انحرف في فهم هذه الايه، صح ممكن تنحرف فعلا، طب اعمل ايه؟ كمل بس، كمل يعني، كمل في الايه اللي بعدها، هتلاقي الايه اللي بعدها بايه بتظبطك، والايه اللي بعدها جيت تظبطك او ظبطك الناحيه الثانيه، فهتلاقي الايه اللي بعدها بايه ظبطك تاني. يعني انت طول ما انت مع القران انت في كل ايه هتغير فيك معنى. ما هو انت هتلاقي امر بيقول لك يا ابني لا تأخذكم به ما رأفة في دين الله، بقول لك الزانية والزاني فاشهدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بها ايه بما رأفة، بقول لك اوعى تقف فيه، هتودي الآية دي فين؟ يعني ما اصعبش عليك، يعني ما تقوليش واو ده هيعيط ده هيضرب 100 جلدة، اوه بقول لك ما تاخدكش رأفة، الله ارحم به منك. فانت كل آية اصلا قلبي مش هيجي، لا لا هتظبطها مع كل آية. يعني انت لو تتبعت الآيات هتجد كل آية ايه بتحطك على مساحة من مساحات الهدى. القرآن نزل ليعمل به، لا لا لا لا نزل ليعمل به، يعمل به، ان الذين يتلون كتاب الله يعني يتتبعون، تلا يعني مشي ورا واحد، يتلون كتاب الله يعني يتتبعون الآيات بالعمل. وإلا انا عايز اقول لك، طب ما يعني المنافقين كانوا بيقرأوا القرآن، الخوارج النبي قال تحكون قراءتكم الى قراءتهم، يعني الموضوع مش ان انا حافظ او ان انا قارئ او ان انا عندي علم كتير. علماء كتير من علماء التفسير كان عندهم مشاكل عقليه وعقلانيه زي ما تقول، قول هم فطاحل في اللغه العربيه وفطاحل في العلم. انت سلم بس، بص اخلع ثوابتك على اعتاب الوحي، اخلع ثوابتك على اعتاب الوحي، يعني ما تدخلش القران وانت حاطط ثوابت وقاعد بقى ايه تشكل إيه، عارف انت حاطط رفوف وكل ايه عايز تصنفها، هو سيبه هو يصنفك، يعني خلي المركز هو، خلي القائد هو. يعني احنا في فرق ان انت تلميذ عنده، هو تلميذ عندك، فانت جايبت ايه بتشكل له دماغه، وفرق ان انت تلميذ عنده، فهو بيقول لك اعمل كذا حاضر وبعد كده اعمل كذا حاضر وبعد كده اعمل كذا حاضر وبعد كده اعمل كذا حاضر اقف هنا خلاص كل ايه لا سياقها. وطبيعه النفوس كده يعني في نفس انا اقول لك في نفوس يؤثر فيها جدا ايات الاحسان والكرم والعطف والجمال هو نفسيته دقيقه ربنا خلقه كده. وفي نفوس بص عايزه مطرقه عالي في نفوس بالنسبه لها مفتاح الحق وعظم التشريع يقول لك بص انا ما بسمعش. ومن نعم ربنا ان الناس اللي بتطرح الوحي متفاوته يعني يقول لك ايه انا ما بسمعش الشيخ فلان عالي ما بسمعوش اسمع خيره بس اسمع يعني يعني يعني عادي. الدعاء كثر والعلماء كثر واللي بيتكلم في كتاب ربنا كثر كتير يعني عادي ممكن انت فلان مش ده مش احتياجي يبقى فلان تاني احتياجك.